أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ الجواب: قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال تعالى: فأما سلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الآيات. وفي حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرا. لما ذكر المصنف فيما سبق عند بيان حقيقة الإيمان أن أهله يتفاضلون فيه، أورد هاهنا سؤالا يتعلق بتحقيق الدليل في ذلك، فقال: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ وسبق أن عرفت أن تعبيرهم بالتفاضل قصد به إثبات وجود الفضل لكل من عنده حظ من الإيمان، فاختلافهم في أقداره لا يطلق عليه التفاوت لإثبات مطلق الاختلاف، وإنما يعبر عنه بالتفاضل لإثبات أن كل قدر حازه أحد منهم فهو قدر له فضل وشرف وحرمة، وبه ثبتت نسبة صاحبه إلى الإيمان. وأشار المصنف إلى هذا المعنى في سلم الوصول بقوله: وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ وأهله فيه على تفاضل، فأهله هل أنت فيه وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ وأورد الآيات من سورة الواقعة، وفيها ذكر السابقين وأصحاب اليمين، ودل هذا على تفاضلهم في الإيمان لتفاضلهم في الجزاء، ودل هذا على تفاضلهم في الإيمان لتفاضلهم في الجزاء، فتفاضلهم في ما استحقوه من الجزاء دال على تفاضلهم فيما حازوه من الإيمان، فتفاضلهم فيما صار لهم من الجزاء دال على تفاضلهم فيما حازوه من الإيمان. ثم أتبعه بقول الله سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه. الآية. وهذه الآية أصل في قسمة عباد الله، وهذه الآية أصل في قسمة عباد الله، فلا ينبغي إطلاق القول فيها أنها قسمة للمؤمنين، فلا ينبغي إطلاق القول فيها بأنها قسمة للمؤمنين، فإن الظالم لنفسه لا يدخل في اسم المؤمنين المطلق، فإن الظالم لنفسه لا يدخل في اسم المؤمنين المطلق. أشار إلى هذا المعنى ابن القيم في طريق الهجرتين، أشار إلى هذا ابن القيم في أشار إلى هذا المعنى ابن القيم في طريق الهجرتين، فيقال الآية كما ورد فيها هي نص في قسمة عباد الله، نص في قسمة عباد الله، وهذا التقسيم مختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا التقسيم مختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الفرقان، ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقد جعل الله عز وجل عباد الله في هذه الأمة ثلاث مراتب، وقد جعل الله عز وجل عباده في هذه الأمة ثلاث مراتب، المرتبة الأولى السابق بالخيرات، المرتبة الأولى السابق بالخيرات، والمرتبة الثانية المقتصد، والمرتبة الثانية المقتصد، والمرتبة الثالثة الظالم لنفسه، والمرتبة الثالثة الظالم لنفسه. واختلاف هذه المراتب دال على تفاضل أهلها في الإيمان، واختلاف هذه المراتب دال على تفاضل أهلها في الإيمان، فإن منازلهم تباينت لتفاضل إيمانهم، فإن منازلهم تباينت لتفاضل إيمانهم. فالسابق بالخيرات هو من جاء من الدين بما برئت به ذمته، فالسابق في الخيرات هو من جاء من الدين بما برئت به ذمته وسقط عنه الطلب وزيادة، وسقط عنه الطلب وزيادة. والمقتصد هو الذي جاء من الدين بما برئت به ذمته وسقط عنه الطلب، والمقتصد هو الذي جاء من الدين بما برئت به ذمته وسقط عنه الطلب. والظالم من والظالم لنفسه هو من جاء من الدين ببعض ما برئت به ذمته، من جاء من الدين ببعض ما برئت به ذمته وسقط الطلب عنه وترك بعضا، وسقط الطلب عنه وترك بعضا. وهذا الضابط أظهر ما يقال في بيان تفاوت مراتبهم، أظهر ما يقال في بيان تفاوت مراتبهم، فإن أهل العلم متفقون على أن هذه المراتب متفاوتة، ثم اختلفوا في بيان ما يتحقق به هذا التفاوت، فلهم عبارات متنوعة ماثورة من العهد الأول للرعيل المتقدم في صدر الأمة، مما هو مذكور مروي في كتب التفسير المسندة، ثم تكلم فيه من تكلم كابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو الفداء ابن كثير وأبو عبد الله ابن القيم، ثم من تأخر كأبي عبد الله بن سعدي رحمه الله. وأحسن ما يمكن به التمييز بين هذه المراتب الثلاث هو الذي ذكرناه. وكل تلك العبارات المأثورة من الصدر الأول من التابعين فمن بعدهم إلى يومنا هذا، وإن اختلفت فإنها تدل على إثبات أن هؤلاء متفاضلون في إيمانهم لتفاوت مراتبهم ومنازلهم. ثم ذكر المصنف الأحاديث الواردة في الشفاعة لمن يخرج من النار ويدخل الجنة، وأن الناس يتفاوت ما في قلوبهم، فمنهم من في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ومنهم ما يزن برة، ومنهم ما يزن الذرة وهي النملة الصغيرة، ومنهم من في قلبه وزن دينار، ومنهم من في قلبه وزن نصف دينار من الإيمان. وهذه الأقدار تدل على تفاضل أهل الإيمان فيه، وهذه الأقدار تدل على تفاضل أهل الإيمان فيه. فإن الدينار في وزنه ليس كنصف الدينار، فالدينار التام أثقل وزنا من نصف الدينار، وقل مثل هذا في اختلاف وزن الشعيرة والبرة والذرة. ففي هذه الأحاديث إثبات تفاضل أهل الإيمان فيه بما يكون في قلوبهم من حقائقه. وهذا المذكور متقدما مما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه، وتقرير ذلك في علم الاعتقاد بأن تعتقد أن الإيمان يزيد وينقص وأنه يتفاضل أهله فيه، ينبغي أن يكون وازعا لمن أدرك ذلك بأن يطلب زيادة الإيمان بكثرة الطاعات، وأن يحذر نقصانه بمجانبة الذنوب والمعاصي، وأن يعلم أن منزلته عند ربه على قدر ما يحوزه من الإيمان، وأن الناس إذا تفاضلوا في شيء من الدنيا يفوق فيه بعضهم بعضا بمال أو جاه أو رئاسة أو منصب، فإن المقام الأعظم في منازل التفاوت المختلفة هو مقام الإيمان، وأن أكرمهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى هو من عظم حظه من الإيمان. فعقلك هاتين الحقيقتين، أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله متفاضلون فيه، ينبغي أن يحملك على طلب زيادة الإيمان ويحجزك عن الوقوع فيما ينقصه، وأن يحملك على بذل الجهد في طلب الصعود في مراتبه حتى تكون من أفضل الناس فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان، فقال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ أي ما سبق ذكره من أن اسم الإيمان كنظيريه الإسلام والإحسان إذا أطلق الواحد منها دون ذكر غيره دل على الدين كله واندرج فيه غيره، فالإيمان اسم للدين كله، والإسلام اسم للدين كله، والإحسان اسم للدين كله، وكل واحد منهما مع انفراده يندرج فيه غيره، فإذا ذكر الإيمان اندرج فيه الإسلام والإحسان، وإذا ذكر الإسلام اندرج فيه الإيمان والإحسان، وإذا ذكر الإحسان اندرج فيه الإيمان والإسلام، فيقع الإيمان كما تقدم وذكر المصنف هنا اسما للدين كله، ويكون ذلك بمعرفة حقيقته الشرعية بهذا المعنى. فالإيمان شرعا هو التصديق الجازم بالله، والتصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. فهذه الحقيقة الشرعية الكاملة للإيمان يقع معها اسما للدين كله، يقع معها اسما للدين كله، فيندرج فيه مراتبه الثلاث المشهورة، فيندرج فيه مراتبه الثلاث المشهورة: الإسلام والإيمان والإحسان. فقوله التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا يدل على الاعتقادات الباطنة، وقوله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يدل على الأعمال الظاهرة، وقوله على مقام المشاهدة أو المراقبة يدل على إتقانهما، وهو الذي يسمى إحسانا. والمسؤول عنه هنا هو طلب الدليل على كون اسم الإيمان إذا أطلق شمل الدين كله، وأجاب عنه بقوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على ما قصده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان ثم بينه بما يدل على اندراج الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة وإتقانهما فيه، وذلك أنه قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا المغنم من الخمس. فذكر من حقائق المأمورات الشرعية ما يتحقق به الإيمان مما يرجع تارة إلى الاعتقادات الباطنة ويرجع تارة إلى الأعمال الظاهرة ويرجع تارة إلى إتقانهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ثلاثة من أركان الإسلام، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة، وجعلها إيمانا، وجعلها إيمانا، وزاد عملا آخر من أعمال الإسلام وهو أداء الخمس من الغنيمة، أداء الخمس من الغنيمة يعني في الحرب. فجعل اسم الإيمان شاملا الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، مما يدل على أن الإيمان يشمل الدين كله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عن بالتفصيل؟ الجواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر المصنف رحمه الله سؤالاً آخر يتعلق بالإيمان، فقال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ ومراده بقوله عند التفصيل أي عند اقترانه بالإسلام والإحسان، أي عند اقترانه بالإيمان والإحسان، فإنه إذا اقترن بهما أو بأحدهما صار له معنى خاص، فإنه إذا اقترن بهما أو بأحدهما صار له معنى خاص، وهو الاعتقادات الباطنة كما تقدم، وهو الاعتقادات الباطنة كما تقدم. ثم أجاب عنه بقوله: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته. الحديث رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب بهذا اللفظ، وقصة جبريل هي في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث الخبر عن الإيمان بالاعتقادات الباطنة، وفي الحديث الخبر عن الإيمان بالاعتقادات الباطنة، وهي أركانه الستة، في قوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالحديث المذكور يبين أن اسم الإيمان يكون للاعتقادات الباطنة. الحديث المذكور يبين أن اسم الإيمان يكون للاعتقادات الباطنة إذا اقترن بالإسلام والإحسان، إذا اقترن بالإسلام والإحسان، لأنه في الحديث نفسه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإحسان أيضا، فقال فيهما ما قال، فعلم أن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يكون اسما للإيمان باعتبار إطلاقه مقترنا بغيره. فيعلم مما سبق أن الإيمان له معنيان، فيعلم مما سبق أن الإيمان له معنيان: أحدهما معنى عام، أحدهما معنى عام يكون به الإيمان اسما للدين كله، يكون به الإيمان اسما للدين كله، وهو المراد إذا أفرد ذكره، وهو المراد إذا أفرد ذكره. وحقيقته شرعا هو ما تقدم، وحقيقته شرعا هو ما تقدم، أنه الإيمان الجازم بالله، التصديق الجازم، أنه التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر معنى خاص، والآخر معنى خاص، وهو المراد إذا ذكر الإيمان مقرونا بالإسلام والإحسان، وهو المراد إذا ذكر الإيمان مقرونا بالإسلام والإحسان. وتقدم أنه الاعتقادات الباطنة، وتقدم أنه الاعتقادات الباطنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليلها من الكتاب جملة؟ الجواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وسنذكر إن شاء الله دليل كل على فراده. ذكر المصنف رحمه الله سؤالاً آخر يتعلق بالإيمان، فقال: ما دليلها من الكتاب جملة؟ أي ما دليل تلك الاعتقادات الباطنة المتقدم ذكرها في السؤال السابق من الكتاب على وجه الإجمال؟ وتقدم أن الكتاب إذا أطلق فالمراد به إيش؟ القرآن، كما أن السنة إذا أطلقت فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشرت إلى ذلك بقولي إيش؟ إن أطلق الكتاب فالقرآن، أو سنة فبالنبي تزدان. ثم أجاب عنه بقوله: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية، ثم أتبعها بقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهاتان الآيتان مشتملتان على ذكر الأركان الستة للإيمان التي هي حقيقته فيما يتعلق بالاعتقادات الباطنة إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. فأركانه هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والآية الأولى ذكر فيها خمسة من أركان الإيمان، وهذا هو الواقع في القرآن، في غير موضع أن تذكر هذه الأركان الخمسة. وأما الإيمان بالقدر فجاء مفردا في آيات عدة، كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالقدر جاء ذكره منفردا في آيات مختلفة، ولم يقع ذكر أركان الإيمان الستة في نسق واحد في القرآن الكريم، مبينة موضحة بأسمائها. وإلا باعتبار الحقيقة فإن الإيمان بالقدر يرجع إلى أي ركن عبد الله؟ كيف؟ فإن الإيمان بالقدر يرجع إلى الإيمان بالله. قال زيد بن أسلم: القدر قدرة الله. القدر قدرة الله، يعني يتعلق بصفة إيش؟ القدرة، بصفة القدرة الإلهية التي هي من الإيمان بالله. فمن صفات الله عز وجل القدرة وأنه قادر، فالإيمان بالقدر يرجع إلى هذا. وفيه قال زيد بن أسلم: الإيمان، وفي زاد، وفي قال زيد بن أسلم: القدر قدرة الله. وبه أجاب الإمام أحمد في مسائل ابن هاني لما سئل عن القدر، قال: القدر قدرة الله. واستحسن هذا الجواب أبو الوفاء ابن عقيل، وبسط استحسانه وبين معناه ابن تيمية الحفيد وابن القيم في شفاء الغليل وفي الكافية الشافية. لكن الأكمل في مقام البيان هو الذكر المفصل لأركان الإيمان، وأنها ستة بدلالة الآية المذكورة من سورة البقرة مع ضم غيرها إليها في ذكر القدر. نعم.